وأما ملتزمة لا ترى هؤلاء الأولاد عادة يعني كآبائهم في الالتزام. الأبناء الذين يعيشون في بيئات مخالفة هم أكثر تمسكا بالدين من الأبناء الذين عاشوا في البيئات الملتزمة. السبب ذلك إيه؟ كما قلت عافية القلب تكون في المقاومة، كلما قاوم المرء كلما قوي قلبه. سفيان رحمة الله عليه كان من الذين يتكلمون بالحكمة، وله كلام كثير جدا جيد وعاطر. أقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت في الحلقة الماضية ذكرت بعض كلام سفيان، فأنا أذكر اليوم كلمة لسفيان طارت كل مطار وانتشرت في الكتب، وما من رجل تكلم في البدعة مثلا أو في المعصية إلا ذكر كلام سفيان رحمة الله عليه. كان سفيان يقول المعصية، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن المعصية يتاب منها أما البدعة فلا يتاب منها، وأبى الله عز وجل أن يقبل عمل مبتدع أو عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه الكلمة كما قلت طارت كل مطار، وهي كلمة صحيحة تؤيدها كثير من نصوص الشريعة سواء كان في القرآن المجيد أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغوا، فذكر تبارك وتعالى الاستقامة، ثم ذكر أسباب الانحراف عن هذه الاستقامة، عن طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت، الاستقامة طريق طويل لاحب مستقيم. طيب الإنسان وهو ماشي على الطريق المستقيم إلى الله عز وجل بينحرف يمنة أو ينحرف يسرا، يسارا إما يمينا وإما يسارا، الطريق المستقيم أهو بينحرف كده بإيه؟ بالذنب، بالمعصية. ولذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، من تاب معك إنما يتاب من المعصية. فالعبد يفارق الاستقامة بالمعصية، فإذا تاب رجع إلى طريق الاستقامة مرة أخرى ومضى، ويفارق طريق الاستقامة بالبدعة. ولذلك قال تعالى ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد. يبقى عندنا تفريط وإفراط، تفريط بالذنب والإفراط بالبدعة. الإنسان العاصي يعلم أنه عاصي، لا سيما إذا كان مرتكبا لكبيرة. لا أظن الذي يقتل يعلم أن القتل حلال، أو الذي يزني، أو الذي يعق والديه، أو الذي يفعل أي شيء من المنكرات، ما أظن أنه يجهل أن هذا من الحرام، ولذلك يمكن أن يرجع. هناك أصحاب الذنوب الكبيرة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى زرافات ووحدانا. يعني في الفترة الأخيرة رجع ألوف الخلق، رجع ألوف الخلق يرجعون مثلا إلي أو إلى غيري من أهل العلم وطلبته، يقولون نحن فعلنا كذا وكذا، فإذا وعظته تأثر. وشوف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن إبليس إذا أصبح إبليس بث سراياه إلى بني آدم. وأمرهم أن يفتنوا بني آدم. في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كل واحد من هؤلاء الأبالسة أو الشياطين يأخذ طريقه إلى بني آدم. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول بعدما يعني إذا أرسل سراياه في الصباح إلى بني آدم يقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتي واحد فيقول له: ما تركته حتى عق والدي. يقول له: يوشك أن يبر. ويقول الآخر: ما تركته حتى طلق. يقول له: يوشك أن يتزوج. فيقول الآخر: ما تركته حتى أشرك. فيقول له: نعم أنت أنت أنت. يقول: ما تركته حتى زنى. يقول له: نعم أنت أنت أنت. في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، أي جنس من أجناس المعاصي. يقول له: لم تفعل شيئا. ويقول الآخر: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تفعل شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقوم حينئذ فيلتزمه أي يحتضنه ويقبله ويلبسه التاج ويقول له: نعم أنت أنت أنت. طبعا يعني قد يبدو لبعض المستمعين أن هناك تناقضا بين حديث أبي موسى وبين حديث جابر. ليه؟ لأن في حديث أبي موسى يقول: ما تركته حتى طلق، يقول له: يشك أن يتزوج، يعني كأنه لم يكترث بالطلاق، بخلاف حديث جابر لما قال له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: نعم أنت أنت أنت. يبقى هنا يعني جعل الطلاق هو قمة العمل وقمة الفساد. أما في حديث أبي موسى فلما قال: ما تركته حتى طلق، قال: يوشك أن يتزوج. طبعا المسألة دي مرتبطة بإيه؟ هذه المسألة ترتبط بتأثير المعصية على ابن آدم، تأثير المعصية على ابن آدم. يعني ممكن إنسان يطلق فتتشرد من ورائه الأسرة بالكامل، وفي إنسان بيطلق ويحفظ الله عز وجل ذريته، يكون في نوع من التواصل بينه وبين المرأة التي طلقها، في احترام متبادل. خلاص احنا لم نستطع ان نحيا مع بعض، خلاص القلوب الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني ممكن تكون المراه امراه فاضله دينه خيره، والرجل فاضل دين خير، بس ارواحهما لم تلتقي، هو ما يحبهاش وما تحبوش، خلاص حدث الطلاق. يبقى في احترام متبادل، احنا بينا اولاد، يبقى الاولاد هؤلاء لابد ان يشاءوا نشاه صالحه نشاه طيبه. لكن إذا لم يكن هناك احترام متبادل، المرأة متجرئة قليلة الأدب، الرجل المتجرئ قليل الأدب، المرأة حريص على تشويه صورة الرجل، الرجل حريص على تشويه صورة المرأة، هو ده الفساد. حينئذ يقال إن الطلاق في هذه المسألة مشكلة فعلا، يتمزق الأولاد بين مذهب الأم وبين مذهب الرجل. يبقى حينئذ الطلاق مفسد في هذه الحالة، فيقال له: نعم أنت أنت أنت. لكن كما قلت في طلاق ما يكونش في مشكلة بالنسبة للطلاق، كما قلت في احترام متبادل، الأم لا تذم في والد الأولاد، وكذلك الوالد لا يذم في أم الأولاد، الدنيا ماشية. يبقى إذن أجناس المعاصي على حسب تأثيرها في العبد، في أجناس المعاصي. يبقى إذن لا تناقض بينهما، لا، لكن نفهم من هذا أن العبد قد يعصي الله عز وجل ثم يتوب. أظن طبعا يعني كلكم إن شاء الله تعالى تذكرون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني رجل سفاحه ما ترك يعني معصية إلا فعلها، يقتل 99 في بلد، حتى أنه لما أراد أن يتوب ذهب إلى الراهب، لكنه كان راهبا جاهلا، قال له: إني قتلت 99 نفسا، إلي توب؟ قال له: لا، قتله فأكمل به المئة، ثم ذهب إلى راهب عالم فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى الأرض كذا وكذا، أي إلى آخر الحديث. مع أن القتل من أعظم الجرائم، يعني في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، أول ديوان ينشر يوم القيامة ديوان الدماء، يأتي المقتول ورأسه على يده على كفه وهو آخذ بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فالقتل من أعظم الجرائم، ومع ذلك تيب على هذا الرجل، تيب عليه أهو. يعني إذن إبليس لو الرجل ده فضل مثلا مات سنه 60 سنة ولا 70 سنة فظل يقتل يمارس مهنة القتل دي 40-50 سنة، فلما أراد أن يتوب ونأى بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها تاب الله عليه. يبقى عمل إبليس راح في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل الزمن الطويل، أو إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فالعبد قد يعصي الله عز وجل الزمن الطويل ثم يتوب الله عليه بعمل إبليس راح على الأرض انتهى، كأنه ما عمل مع العبد شيئا. يبقى إذن المعصية يتاب منها، لا سيما إذا كانت المعصية يعني مبعثها الشهوة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إذا كانت المعصية من الشهوة فرج له، أما إذا كانت من الكبر فلا. ثم قال وانظر إلى معصية آدم عليه السلام كانت من الشهوة فلما تاب تاب الله عليه، بخلاف إبليس كانت معصيته بسبب الكبر فصار في النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها. يبقى إذن كلام سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة. المبتدع يظن بدعته دينا فلا يتوب منها. واعتبر بحال الجهم بن صفوان الذي أسس مذهب الجهمية، عفوا الجعد بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية وذاء الجهم بن صفوان فقعد القواعد لهذا المذهب، لكن الجعد بن درهم هو أول من نفى الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وقال كلاما خلفا قتل بسببه. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فلما قال هذا أنكر عليه أهل العلم جميعا، وطلبه خالد ابن عبد الله القسري وكان واليا على العراق آنذاك، طلبه حتى ظفر به وسجنه حتى كان يوم أضحى. والقصة دي بعض العلماء بينكرها كالذهبي، لكنها أتت من طرق متباينة تدل على أن لها أصلا صح، يعني ليس هناك إسناد صحيح خالص، ولكن هناك أسانيد يعني فيها ضعف، إذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحدثت قوة ويعني تدل على أن للقصة أصلا. فخالد بن عبد الله القسري حبس الجعد بن درهم في السجن يعني إلى أن جاء يوم عيد الأضحى، فخطب العيد وأتى بالجعد بن درهم مقيدا وكان تحت المنبر، ثم ختم خالد خطبته بقوله أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ونزل فذبحه في أصل المنبر. الشاهد: لماذا أصر الجعد بن درهم على البدعة مع أنه كان يستطيع أن يقول أنا تبت؟ إذا كان الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كان غير معتقد لها لينجو، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى إذن المؤاخذة أن ينشرح الصدر للكفر، لكن من أكره على قول أو على فعل وقلب ينافي الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا شيء عليه. وواقعة عمار بن ياسر أيضا جاءت من طرق يعني مختلفة تدل على أن الحديث قوي. لما يعني المشركون عذبوا عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر كان ضعيف البنية لم يتحمل هذا العذاب من قريش، فقالوا له سب محمدا، قل هو شاعر هو كاهن هو مجنون. فقال عمار هو شاعر هو كاهن هو مجنون، فتركوه. فلما برد جلده ندم، أيقول هذا الكلام في من كان سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور؟ جعل يؤنب نفسه ثم حسم المسألة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ما يعتلج في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. ونزلت الآية بسبب هذه الواقعة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كانت نجاته في ذلك مع اطمئنان قلبه بالإيمان، طب إزاي الجعد بن درهم ده صبر على الذبح ولم يترك قوله؟ لأنه اعتقد بدعته دينا كأهل الإيمان اللي هم على الصراط المستقيم. يفضل أحدهم أن يقتل ولا يترك الإيمان ولا يترك المنهج، كذلك أهل البدعة يرون البدعة دينا فلذلك لا يتركونها ويقاتلون دونها. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يحسب أنه يحسن صنعا كيف يترك ما يظن أنه يحسن فيه؟ عشان كده كانت البدعة أمرا خطيرا جدا. وإذا كان الأمر كذلك وكانت البدعة بهذه المثابة، وجب على من يريد النجاة أن يتجنب البدعة جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كما في حديث جابر: إن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. وحديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كثيرا في خطبه. وحديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنأتي على قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذه جملة كما يقول أهل العلم هي جملة موجبة كلية. يعني إيه موجبة؟ موجبة يعني لم يسبقها ناف. كلية مصدرة بلفظ كل أو بكلمة كل التي تفيد العموم. من أقوى صيغ العموم لفظة كل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد قط أن يقول لا بل هناك بدعة حسنة، لأن في بعض الناس يقول إن في بدعة حسنة. لا، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد قط أن يسلب عموم هذه الكلمة أو عموم هذا الحديث. فإن الذي يقول بالبدعة الحسنة أقرب إلى مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم من تأويل هذا الحديث. لأن لما أقول كل بدعة ضلالة، فإذا قال رجل هناك بدعة حسنة كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة بدليل إن في بدعة حسنة. الذين قالوا بالبدعة الحسنة خصصوا عموم هذا الحديث بعدة أدلة. الدليل الأول قول عمر في صحيح البخاري لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح ونظر إليهم وهم يصلون وهم مجتمعون وقد أسرج في المسجد، قال نعمة البدعة هي. فقال لك أدي عمر الخطاب هو بيقول نعمة البدعة، إذن هنا نعمة البدعة يعني بدعة حسنة، بدعة جيدة، بدعة مدحها عمر ابن الخطاب بقوله نعمة البدعة هي. قال لك يبقى الحديث ده يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإحنا بنقول تخصيص العموم الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصاحب فيه اختلاف بين أهل العلم. منهم من يقول قول الصاحب لا يخصص، ومنهم من يقول إنه يخصص. أنا لن أدخل في الخلاف الأصولي في هذه المسألة حتى لا أفرع الكلام، لكن نرجع فنقول أي بدعة قصدها عمر رضي الله عنه؟ أهي بدعة صلاة التراويح؟ الجواب لا، لأنه في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يومين أو ثلاثة، فاجتمع الناس في اليوم الثالث أو الرابع فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لهم بعد ذلك إني علمت مكانكم، عارف أنكم منتظرين وأنكم اجتمعتم لأصلي بكم، لكنني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى الذي صلى صلاة التراويح وشرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موضع البدعة في قول عمر رضي الله عنه؟ موضع البدعة في قول عمر هو أنه جمع المسلمين على إمام واحد طيلة الشهر، هذا لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه، أول من فعل هذا هو عمر ابن الخطاب. فعندما يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، فالمقصود هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن البدعة هي كل عمل مبتدع مبتدأ على غير مثال سابق. يعني إذا الواحد عمل عملا لم يسبقه أحد إليه يقال هذا مبتدع أو مبدع. والناس حتى في الـ في الـ في الأمثال العادية يقولك إيه البدع ده؟ البدع ده يعني أنت أتيت بشيء ما فعله أحد قبلك. فالبدعة أصلها فعل شيء على غير مثال سابق. قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، إنما سبقني رسل آخرون أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. يبقى أصل البدعة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. ده معنى البدعة. فلما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، إنما يقصد الهيئة ولا يقصد الأصل، أنه جمعهم لأول مرة على إمام واحد وطيلة الشهر. إذن عمر عندما قال نعمة البدعة هي، ليس المقصود البدعة الإيه الشرعية، إنما المقصود بدعة الإيه اللغوية. فهذا خارج عن محل النزاع، ويظل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كما هو عام في كل البدع. طيب، خصصوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لك إذا سن سنة حسنة أي فعل شيئا مبتدعا، يبقى معناها إذا ابتدع بدعة حسنة، فوضعوا كلمة البدعة مكان كلمة السنة، وقال لك ليس هناك فرق كبير أو فرق ظاهر إلا من حيث اللفظ. فنقول أهل العلم لهم قاعدة تقول السياق من المقيدات. هذا الحديث له سياق. السياق إيه؟ قال جرير رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار ده نوع من اللباس يعني، جمع على القماش ويعني أوروه ولبسوه كده، قوروا هذا القماش ولبسوه من قلة الثياب. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما يراه من الفاقة التي ظهرت عليهم، فأمر بلالا فأذن فأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: ليتصدق أحدكم من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فأتى رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، فوضع الصرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس، كل واحد ذهب إلى بيته وأتى بما تيسر، هذا أتى بطعام وهذا أتى بلباس، حتى صار كومان، كوم من ثياب وكوم آخر من طعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه زي الذهب بيلمع من السرور والفرح، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السؤال: أية سنة هذه التي سنها ذلك الأنصاري؟ هل هو سن الصدقة أم أن الصدقة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا الأنصاري لم يسن الصدقة، إنما هو أول من أتى بشيء فتتابع الناس لما رأوه فعل ذلك، فهو أول من فعل كأنما ابتدع ذلك، ابتدع الفعل، بمعنى هو أول من فعل ولم يسبقه أحد إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المقصود أنه ابتدع شيئا لم يسبق إليه، فإن هذا مذموم، إنما هذا أحيا شيئا، زي ما يكون مثلا إنسان في بلد من البلدان وسن سنة اللحية مثلا، التحى ترك لحيته وجعل يقول للناس أحكام إعفاء اللحية، وأن إعفاء اللحية واجب، وأن حلق اللحية حرام، وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، استمع الناس إليه وانفتحت قلوبهم لدعوته والتحى الناس، فيقال فلان هو الذي أحيا اللحية في البلد، يعني اخترعها يعني، ولا كانت سنة أماتها الناس فأحياها. فكل من أحيا سنة في بلد ينسب الإحياء إليه، لا يقال إنه ابتدع، بمعنى فعل شيئا لم يسبقه أحد. مشكلة المبتدع أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان يأتي بأية بدعة نسأله ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل أو أذن به أو تتابع الصحابة عليه؟ إن قال نعم نقول له أين الدليل، إن قال لا نقول له طيب هذا الذي فعلته وتريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل أهو خير أم شر؟ قطعا سيقول هو خير. نسأله طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ سيقول لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الدين؟ سيقول لا. نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الله يباعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. ورأى أبو ذر رضي الله عنه طائرا يطير في السماء فأشار إليه وقال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى الذي نقطع به أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد كمل الدين وتمت النعمة بحمد الله تعالى. فهذا الذي فعلته أنت وتزعم أنه من الخير ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وتزعم أنه خير، كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول الله هذا الذي أفعله أنا وفاتك من الخير. فهذا نسبة فيه نسبة التقصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المقالة كفر. إذا نسب إنسان التقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المقالة كفر. فهو يدور بين أمرين أحلاهما مر وخيرهما شر. كل بدعة حدثت في الإسلام إنما حدثت بسبب إهمال أهل العلم لإنكارها، فالبدعة تمضي والناس يفعلونها وأهل العلم يسكتون عنها فيتطاول الزمان فتصير سنة. وهذا ليس كلامي، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول، والإسناد هذا الكلام إسناد صحيح وأنا فضلت أن أذكر لكم نصه كما هو، يقول عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى ذلك؟ يعني إمتى البدعة تصير سنة؟ فإذا أراد أهل العلم أن يغيروا هذه البدعة قال الناس غيرت السنة، ما صارت سنة إلا مع تطاول الزمان وسكوت أهل العلم عن إنكارها. قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمناؤكم وقلت وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. شوف إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فكلمة قلت فقهاؤكم أي قل أهل العلم العاملين بالعلم، يتخذ الناس بدعة من البدع يتطاول الزمان عليها لا ينكرها أهل العلم تصير سنة، ويصير يعني تغييرها في غاية الصعوبة. ليه؟ كبر الناس، ربى الصغير عليها. يعني إحنا في هذه الأيام الدنيا كلها بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي قائل إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع، إنه لا شيء فيه والكلام ده، وإن الاحتفاء ببعثته صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع وإظهار للشكر، شكر الله تبارك وتعالى أنه أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيقول لك إن ده مشروع ولا شيء فيه. نأتي على مثل هذا الاحتفال بالصورة التي نراها الآن. السؤال: مضى على يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سنون متطاولة، النبي صلى الله عليه وسلم مات سنه 63 سنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما في يوم مولده وجمع الصحابة وخطب فيهم وقال أنا أخطب اليوم فيكم بمناسبة مولدي؟ طبعا ما حدثت قط، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الصحابة من بعده، فهل يعلم في زمان من الأزمنة أن الصحابة، أن أحد الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان من قبله رضي الله عن الجميع جاءوا في يوم مولده صلى الله عليه وسلم فاحتفوا به وجمعوا الناس وخطبوا فيهم أو أولموا أو أكلوا أو شربوا وقالوا هذا بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم فنحن نحتفل به؟ الجواب أنه لم يحدث هذا قط، بل أنكر هذا كثير من أهل العلم أن نتخذ هذا عيدا أو أن نتخذه مناسبة، إنما ظهر هذا بكل أسف بعدما أخذ الناس بقشور الدين وتركوا حقيقة التدين. إحنا عندنا المظاهر، مظاهر الدين. أنا لا أتصور أن يظل إنسان في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة ثم يأتي يوم يقول أنا أحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يحملون الرايات ويضربون على الدفوف ويخرجون جماعات في الطرق وهم يضربون على الدفوف التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها، وبعضهم بيتخذ المزامير وبيعمل موسيقى ويحيي الليالي ويجيب واحد صييد كده من الجماعة اللي هما بيغنوا دول ويفضلوا يطبلوا وزمروا طول الليل حتى إذا قرب الفجر انفض السامر وناموا ولم يصلوا الفجر. والكلام ده نحن رأيناه كثيرا ونحن صغار، أيام ما كنا أطفالا صغارا كنا بنذهب إلى الموالد دي في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يعملوا حاجة زي المسرح ويجيب واحد صييد يفضل طول الليل يغني والموسيقى والكلام ده هو والبتاع قبل الفجر بساعة ولا كان ده كل السامر ينفض وروح ينام. فالعجب أنهم يحتفلون بمولده بما حرم الله سبحانه وتعالى من الدفوف والرايات والمزامير والكلام. لا سيبك من دول، علشان برضو واحد يقول لك لا احنا لا نقصد هذا. انا اقصد اذا كان في يوم مولده عليه الصلاة والسلام ان احنا بوقار كده بنجمع الناس ونعمل فيهم خطب ودروسا ومش عارف ايه والكلام ده، بعيد عن قصة الرايات والمزامير والحاجات دي. اقول كما ذكرت سابقا، هذا عمل مبتدأ، ما عمله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر به، ولا عمله احد من الصحابة قط، ولا أمر به أحد من الأئمة المتبوعين الذين تدور عليهم الفتوى. فاحنا بنسأل من أين أتيتم بهذا، من أين أتب؟ قطعا هم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، يعني يحتفل بيوم مولده ده قطعا بيتقرب إلى الله بذلك. فاحنا بنقول الأصل في القربات المنع حتى يرد دليل بالإذن. خلي بالك من هذه القواعد، لأن أنت إذا يعني ضبطت القواعد التأمت الفروع، يعني إذا الأصل انضبط يلتئم الفرع. احنا النهاردة أمام هذا الفرع كنموذج يعني، وهذا جاء بمناسبة هذه الأيام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، هذا فرع. أنت عايز ترجع الأصل، ما هو أصله؟ ما هو أصله؟ كما قلت ولم يفعله أحد قط. إذا كان خيرا يتقرب المرء به إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول لك أين دليل ذلك؟ ولا دليل يدل على ذلك، لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الصحابة ولا التابعين، ولا أفتى به أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق والأوزاعي وداود. ما علمنا هذا قط، وأي واحد عنده دليل عن هؤلاء الأئمة أو فتوى عن هؤلاء الأئمة المتبوعين في الدنيا أنه يجوز الاحتفال أو يجوز نصب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي نراها، فليأتي بهذا الدليل. عشان كده احنا بنقول يا أخوانا الكلام الذين يتكلمون بهذا يتكلمون بكلام عاطفي أجنبي عن قانون العلم، لأن قانون العلم يأبى ذلك. فكل بدعة حدثت أو كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن نرده إلى قاعدة شرعية. يعني جمع القرآن مثلا، أو التصنيف، تصنيف كتب العلم والكلام ده، لم يكن موجودا لكن مأمور به، مأمور به، عندنا الأدلة التي تدل على حفظ العلم وعلى تدارس العلم، أو على انك انت تعقد الدروس بغير زمن. يعني احنا عندنا عبادتان ليس لهما وقت بل هما في كل وقت، الذكر وافشاء العلم. الذكر ليس هناك وقت نهي عن الذكر، ممكن يبقى في وقت نهي عن الصلاة، في نهي وقت نهي عن الصيام مثلا، ان تصوم الجمعة مفردا، او انك انت تصلي نافلة هكذا مطلقة يعني بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. في أوقات نهي، وفي أوقات نهي عن الدفن مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم الدفن بالليل، إذا لم يكن هناك يعني داع أن يدفن المرء ليلا يبقى لا يدفن ليلا. أقصد أن الأحكام الشرعية ممكن يبقى في نهي عن أوقات معينة أنك أنت تفعل فعلا معينا، لكن الذكر ليس هناك وقت أبدا يقال لك لا تذكر الله فيه. كذلك ليس هناك وقت لإفشاء العلم، تكلم بالعلم كما قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها، كلما وجدت موضعا للعلم وذكرت الناس فيه لا بأس بذلك. فأنا لست محتاجا إلى مناسبة حتى أتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بنقول يا أخوانا هذه القاعدة وهذا الضابط الكلي الذي لم يسلب عمومه ولا يجوز أن يسلب هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، زي كل مسكر خمر. ما فيش حد يقول ليس كل مسكر خمر، بل ما أسكر فهو داخل في الخمر، كذلك لما يقول كل بدعة ضلالة. لكن هناك تقدير أو هناك كلمة مقدرة في هذا الحديث، وهي كل بدعة شرعية ضلالة. علشان ما يجيش واحد يقول لي طيب السيارات والطائرات والمش عارف ايه الكلام ده، طب ما هو عمل مبتدع على غير مثال سابق. لا، كل بدعة في الدين نقصد في الدين ولا نقصد شيئا آخر، كل بدعة في الدين فهي ضلالة إذا لم يكن لها أصل مشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على يعني في سنة الخلفاء الراشدين أو على الأقل عن عمل أحد من الصحابة المجتهدين الذين يعلم عنهم الفتوى. عشان كده أخونا يعني البدع المحدثات لا بد من اجتنابها. وكما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه. ويعني أظن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام أخذ هذا من كلام حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري وغيره، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي لا يميز البدعة ولا يعرفها يقع فيها حتى وهو لا يدري. وأنا أعلم أن الذين يقفون على الرصد في هذا وينكرون البدع المحدثات يلاقون عنة شديدا، كما قال ابن مسعود يربو الصغير على هذه البدعة ويطلع صغير كده يلاقي الناس يفعلون فعلا معينا يظن أن هذا الفعل سنة، فإذا قلت له هذا لا يجوز قال لك أبي كان يفعله وجدي كان يفعله وأبو جدي كان يفعله، ويظل يصعد يصعد إلى أن يصل إلى الجد 17 18 الجد 100 كلهم كانوا يفعلون ذلك. تأتي اليوم وتقول لهذا بدعة، أنت الآن تغير السنة، هذه سنة يعتقدون أنها سنة بسبب كثرة لبثها في الناس وعدم إنكار أهل العلم عليه. فأنا أعلم أن الذين يقفون على الطريق يقولوا الناس هذه بدعة أنهم يلاقون عنة شديدة. وقديما قال ابن حزم في مثل هذا قالوا تجمل، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن. فقلت لهم هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن أي فساد، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن. يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا، دعهم يعض على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن. يعني الذي سيموت من إفشاء النص أنا الكفن على حسابي، هو بس يموت وأنا أكفنه على حسابي. يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا، دعهم يعض على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن. ويعني الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وقد صنف أهل العلم مصنفات في هذا، ومن أفضل من صنف في هذا وأعطى الموضوع حقه الإمام الكبير أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجامع الذي لا يمل المرء من قراءته أبدا، وهو كتاب الاعتصام. أنا يعني أحث كل مسلم على أن يقتني هذا الكتاب، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لأنه وضع ضوابط لم يسبق إليها في التمييز ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. لأن في بعض الناس لا يفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، بل أنا أقول لك شيئا يعني البدعة قد تكون في الترك، قد تكون في الترك. إذا ترك المرء المال الذاتي تعبدا كان مبتدعا. خلي بالك من الكلام، إذا ترك أي شيء من الملذات تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه كان مبتدعا. وانت عارف طبعا، تذكرون حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني يصلي. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع الناس وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أهدى ترك للملذات، ومع ذلك أنكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي شيء يتعبد به المرء نقول له قف، فإن الأصل في التعبد المنع حتى يرد دليل بالإذن. احفظوا القواعد دي: الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل بالإذن، يعني لا يجوز لك أن تعبد الله بهواك ولا بأي طريقة تحبها، إنما تعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل أن تتقرب انظر هل هذا مشروع لك أم غير مشروع، لأن العبادة ليست بالذوق. الطرف الثاني لهذه القاعدة: والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. يبقى الأشياء على ضد العبادات. طيب، التفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة جائزة، شيء فيه نفع لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه منع خاص، والأدلة العامة تؤيده، مش لازم يبقى له دليل خاص بالإذن، يعني هو داخل تحت الأدلة العامة، ولم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل بالمنع، ده تعمله. لكن الشيء، خلي القواعد دي، يعني احنا لو راعين هذه القواعد هنستريح، لأن القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا انتظمت كل الجزئيات أو جل الجزئيات تحتها. إذا انتظمت الجزئيات كلها تحتها تسمى حينئذ قاعدة. ليه؟ لأن الفرع يلتئم معها. فالقواعد دي لو نحن راعيناها استرحنا من مناقشة كثير من الفروع. كل شيء، خلي بالك من الكلام، كل شيء كان له مقتضى، أي كان له داع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الدين، وكان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، ومع ذلك لم يفعله، فلا يجوز لأحد أن يفعله. تاني الكلام بقى: شيء من الدين كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقدورا له أن يفعله، ومع ذلك لم يفعله، هذا لا يجوز لأحد أن يفعله بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أمثل لهذا بالخط الموجود في المساجد. تلاقي المسجد عاملين خطوط كده على الأرض علشان يسوي الصفوف، هذا الخط بدعة. طب تعال نناقش المسألة دي، هو بدعة ليه؟ نقول تسوية الصفوف من الدين أم لا؟ نعم من الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني هذا تهديد شديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصحابة كأنهم القداح، زي ما يكون كبايات محطوطين جنب بعض. وفي حديث جابر كان الواحد منا يلزق القدم بالقدم والكتف بالكتف. وبعدما يسوي النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان يصلي. يبقى الإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه، ينبغي له أن يسوي الصفوف أولا، أو يرسل من يسوي الصفوف زي ما كان عمر الخطاب يعني. حتى في الحديث رواه في حديث مقتله رضي الله عنه، قال عمرو بن ميمون وبعدما سوى الصفوف دخل فكبر، فما هو إلا أن كبر حتى قال قتلني الكلب أو أكلني الكلب، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فتسوية الصف إذن من الدين. جميل. الخط ده طبعا يعني عمره تقريبا بتاع 20 سنة، مش أكثر من كده. هذا الخط لماذا تشدون خطا في المساجد؟ يقول لك عشان نسوي الصفوف. إذن تسوية الصفوف من الدين. طيب هذا الخط أو الحبل ده كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولا غير مقدور؟ نعم كان مقدورا، لأن الخط ده حاجة بسيطة، له مشكلة ولا مش هنلاقي لا خيط ولا الكلام ده؟ لا هنلاقي. كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. طيب السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، شد الخط ده؟ لا ما حصلش، يبقى لا يجوز فعله. وقس على هذا كل مثل ينزل تحت هذه القاعدة ياخد حكم المسألة دي. إنما شد هذا الخط على الأرض بعدما أهمل الأئمة مهمتهم في تسوية الصفوف، وإلا فهذا لم يكن موجودا قبل ذلك. يعني من 30-40-50 سنة ما كانش الخط ده موجود أصلا. جبتوه إزاي وعملتوه ليه؟ قال لك عشان نسوي الصفوف. هنرجع بقى للبحث السابق الذي ذكرت. بخلاف ما إذا كان الشيء لم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هناك دليل خاص بالمنع، والأدلة العامة تؤيده للمصلحة الراجحة، حينئذ يجوز فعله. زي إشارة المرور، إشارة المرور لما بتنور أخضر وبرتقاني وأحمر. طب إشارة المرور دي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كان لها مقتضى؟ لا. تحقق مصلحة للمسلمين؟ أيوة، علشان تنظم المرور عشان ما يخبطوش في بعض يعملوا حوادث ويقتلوا بعض. الأدلة العامة تؤيد هذه المصلحة. قال لك يبقى إذن هذه الفعلة وما جرى مجراها ده كله داخل في باب الإيه؟ في داخل في باب المصلحة المرسلة. شوف يبقى إذن فرخنا بقى تفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الحقيقة أطال النفس في مثل هذا وذكر أمثلة كثيرة، عشان كده أنا بقول لك أهو. إذا أردت أن تميز البدع المحدثات وأن تقف على السنة ولا تنحرف عن هذه السنة وترجع إلى قانون العلم، فعليك بقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. والحقيقة كل مصنفات الإمام الشاطبي رحمة الله عليه مصنفات نفيسة، يعني هو قليل التصنيف جدا لكن مصنفاته رائعة. ده كتاب الموافقات في أصول الشريعة، لم يسبق الشاطبي إلى هذا الكتاب على هذا النحو. نعم وجد كلام متفرق من كلام الإمام الشاطبي في أقوال أهل العلم، لكن بهذه الصورة بتقعيد القواعد وضرب الأمثلة عليها، الحقيقة لم أقف أبدا على كتاب سبق الكتاب الموافقات في أصول الشريعة، كذلك لم يسبق الشاطبي رحمة الله عليه إلى يعني كتاب زي كتاب الاعتصام أيضا في التفريق ما بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. والله تبارك وتعالى أسأل يعني أن يقيمنا على السنة حتى نلقاه. ويعني الوقت الباقي ممكن نتلقى فيه بعض الاتصالات إن كان هناك. نعم. طيب حاضر ماشي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أبي إسحاق. نعم. أريد أن وداد من تونس، نحب نسألك على النقاب بالله. نعم. يقولون أن النقاب بدعة ولا يجوز أن ألبس النقاب وكل، نحب نسألك صحيحة ولا لا؟ نعم حاضر. عايشك بارك الله فيك. وياك. ربي يخليك يا شيخ. الله يحفظك يا أختي. عايشك بسلامة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه الشيخ، حضرتك كنت قلت لنا إن الأحاديث المحطوطة في فضائل السور هي أحاديث موضوعة. في فضائل إيه؟ في فضائل سور القرآن. نعم. فحضرتك هو الحديث ده بينطبق على يعني سورة الملك برضو؟ طيب حاضر. وحضرتك في سؤال تاني. نعم. أنا مدرسة في مدرسة، وبعدين بدخل ساعة المسجد ألاقي واحدة زميلتي بتصلي وواحدة تانية بتصلي، كل واحدة لوحدها، فهيجوز إن أنا برضو لما أدخل أصلي عشان أروح حصتي ولا لازم يبقى جماعة؟ طيب. شكرا. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سلام ليبيا يا شيخ. نعم تفضلي. عايز أسأل يا شيخ على حكم الاغتسال بالماء المقروء للرحم الداخل. حكم الاغتسال بالماء المقروء، بالماء المقروء عليه. نعم. ايه ادخال الماء للرحم الداخل يعني. مش فاهم السؤال. المية مقروءة. يعني تسألين مقروءة. تسألين عن الماء المقروء عليه، حكم الاغتسال به يعني. مقروء عليه. ايوه. الاغتسال به. اغتسال به ادخال للرحم يا شيخ. طيب. نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا نجيب عن يعني هذه الأسئلة. بالنسبة للأخت التي تسأل من تونس عن النقاب والذين يقولون ان النقاب بدعة، طيب تعالوا نطبق الكلام اللي احنا ذكرناه الآن. يعني الذين يقولون ان النقاب بدعة، ما دليلهم على ذلك؟ هل النقاب لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال انه بدعة؟ هذا من الغرائب العجائب، لأن النقاب له أدلة في القرآن والسنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، هذا يدل على أن المرأة إذا لم تكن محرمة تنتقب وتلبس قفازين. وحديث أسماء الذي رواه مالك في الموطأ وغيره أنها كانت إذا مر الركبان عليها قالت تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت تطوف كانت تسدل من جلبابها على وجهها حتى لا يراها الرجال. فالذين يقولون إن النقاب بدعة هم المبتدعة حقا، وهذا قول باطل، بل النقاب كما هو معروف على قولين لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن المرأة تغطي وجهها في زمانية ولا يعني أعتقد أن أحدا يماري في أن هذا الزمان من زمان الفتن وأن الفتن مستعرة وأن الشهوات منتشرة. يكفي الفضائيات يعني مثلا على القمر الأوروبي 100 قناة جنسية خالصة على القمر الأوروبي, وعلى الأقمار الأخرى تجد الأفلام والمسلسلات وكل شيء يدعو إلى الخنا وإلى الفجور. فالمرأة حينئذ إذا كنا في زمان الفتن المرأة تغطي وجهها, لها دليل من القرآن ودليل من السنة. بل النقاب كفرع من الفروع الفقهية, نحن إذا أردنا أن نكتب عقيدتنا في هذا العصر ندخل أحيانا بعض الفروع كما كان يدخلها بعض السلف. يعني أحيانا مثلا بعض السلف لما كان يكتب عقيدته كان يقول في العقيدة بتاعته ونرى المسح على الخفين. طب المسح على الخفين من العقيدة؟ لا, هذا فرع فقهي, لكنه ذكر ذلك لأن بعض الناس في ذلك الزمان كان يرى أن المسح على الخفين بدعة. فحتى يباين أهل البدع ذكر هذا الفرع الفقهي في العقيدة. فلو واحد مننا مثلا الآن أراد أن يكتب عقيدته ممكن يذكر بعض الفروع الفقهية في العقيدة, يقول مثلا ونرى وجوب إعفاء اللحية ومشروعية النقاب, يذكر هذا في عقيدته كمسألة فقهية. وإحنا بنقول يعني أن المرأة هي قاعدة البناء. إذا رجعت المرأة إلى ربها تبارك وتعالى انصلح المجتمع كله كله. المرأة قاعدة البناء لأن الدنيا كلها إما أن يكون امرأة أو رجل. أخطر فتنة يلقاها الرجل في حياته هي المرأة, كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء, أضر على الرجال من النساء. أكبر عقبة في طريق الرجل المرأة. وأنا قلت لك الدنيا يا رجل يا امرأة, فرجل ماشي في السكة لا امرأة في سكته, إما أن تفتنه المرأة أو لا تفتنه. طب المرأة تفتنه إزاي؟ إذا أظهرت محاسنها, إذا أظهرت ما أمره الله عز وجل بستره. يوم الرجل يفتتن أول ما يفتتن ويقع في الشهوات حيضيع وتضيع المرأة, يبقى الدنيا ضاعت. يبقى بداية طريق الإصلاح أن ترجع المرأة إلى ربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت قال المرأة كلها عورة, إذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني المرأة دي من حبائل الشيطان, يوقع الرجل فيها في هذا في المشكلة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زينب وهي تمعس منيئة, هي كانت تدبغ جلدا, فقضى حاجته ثم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه, أو قال فإن ذلك يرد ما في نفسه. فيبقى المرأة لما المرأة بتستتر وتتقي الله عز وجل تتقي ربها سبحانه وتعالى, الرجل بيشوف شغله, الدنيا بتنصلح. عشان كده يعني أهل الفساد يقاومون هذا أشد المقاومة. فمنهم من يقول إنه بدعة, ومنهم من يقول إنه عادة جاهلية, ومنهم من يقول إنها عادة قبلية. وأنا سمعت هذا بكل أسف من بعض من ينسب إلى العلم وله تفسير ويدرس التفسير والكلام ده, قال هذا الكلام أنا سمعته بأذني. يقول أنا كنت مرة في الجزائر وفي مجلس الأمة في الجزائر رأيت رجالا يغطون وجوههم. إيه الجماعة الملثمون دول؟ قال لك دي عادة في قبيلة في الجزائر الرجال بيغطوا وشهم. فيستدل بهذا على أن النقاب عادة وليس عبادة. وأنا والله مستغرب لأن الأدلة ما فيش فيها عمل أهل الجزائر يعني ولا عمل قبيلة من قبائل. الأدلة قرآن وسنة وإجماع وقياس, دي الأدلة الأربعة المتفق عليها ما عدا القياس طبعا خالف فيه الظاهرية ولا عبرة بمخالفة أهل الظاهر في المسألة دي. دي الأدلة الأربعة التي اتفق العلماء عليها, قرآن وسنة وإجماع وقياس. وهناك أدلة أخرى العلماء لهم أخذ ورد فيه، زي مثلا الاستصحاب، استحسان، سد الذرائع، شرع من قبلنا، عمل الصحابي، العرف، أدلة زي كده. العلماء يقول لك يجوز الأخذ بها، لا يجوز. فقول العالم مهما جل لا يعد دليل. ليه؟ لأن قول العالم يستدل له لا به. خلي بالك، أي إنسان في الدنيا قال قولا ينبغي أن يستدل لقوله بالدليل، يجيب على الكلام دليل من قرآن أو سنة أو قياس أو إجماع أو أي دليل من الأدلة اللي احنا قلناها، إذا ما جابش دليل يبقى يرد عليه. فأنا لما أكون آجي أقول إن في بلد من البلدان ناس بيغطوا وشهم، ده دليل على إن النقاب عادة؟ لا، النقاب زي ما قلت لكم على قولين من على قولين لأهل العلم، لكن كل أهل العلم قاطبة لم يختلف أحد أن النقاب مشروع وأنه من الدين. لكن بكل أسف ابتلينا بمن يقول إن النقاب بدعة، أو يقول إن الختان بدعة، ختان النساء مثلا يقول لك بدعة، ما كانش بيحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الختان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في الأزهر مثلا، من يوم ما اتفتح الأزهر وأهل السنة مسكوه وهم بيدرسوا في الفقه، إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فيجي واحد يقول لك ده بدعة. احنا في زمان العجب، في زمان العجب، يخرجون من الدين ما هو فيه ويدخلون في الدين ما ليس فيه. عشان كده احنا بنقول هو لا تأخذ العلم إلا عمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. احنا إذا أردنا ان احنا نستدل بالفروع الفقهية بنرجع إلى الأئمة الذين ترجع إليهم الفتوى. فمسألة النقاب اللي يقول النقاب بدعة، هذا هو المبتدع وهذا هو القول المبتدع. الأخت اللي بتسأل بقى عن فضائل سور القرآن، وأن أنا قلت سور القرآن لا يصح في سور القرآن حديث، لا أنا ما قلت هذا، إنما قلت قل ما يصح من فضائل سور القرآن، قل ما يصح. يعني سورة الملك اللي الأخت بتسأل عنها صح الحديث فيها، سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك. ويعني كان يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وابن سعود كان يقرأها قبل أن ينام سورة الملك. لكن أغلب أو ساء أو يعني 90% من الأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن موضوعة، بالذات هتلاقي الفضائل الأحاديث دي موجودة في تفسير الزمخشري المعتزلي ده، وفي تفسير الفخر الرازي، وفي تفسير أبي السعود، وتفسير النسفي، وتفسير الخازن، التفسير اللي هي إيه، وتفسير الثعلبي. التفسير اللي زي دي احذر الأحاديث التي وردت في فضائل السورة في آخر السورة. الذي وضع الأحاديث في فضائل سور القرآن هو نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع كما كان يقال. قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، اللي هو نوح ابن أبي مريم. طب سألوه أنت ليه وضعت الأحاديث في فضائل سور القرآن؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق عن القرآن، فوضعت هذه حسبة لله. يعني شوف المشكلة، عامل الجريمة وبيتقرب إلى الله بها، يسهر عامة ليله علشان إيه، يقعد يخمن كده وماخر كده السورة دي نحط لها أني حديث. من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤدية، أهو ده موجود في تفسير أبي السعود في آخر سورة الماعون، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سورة الواقعة، وأن من قرأ سورة الواقعة في كل صباح أمن الفاقة، وابن مسعود لما يعني قالوا له ما تركت لأولادك قال تركت لهم سورة الواقعة. هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي صح من فضيلة سورة القرآن شيء يسير يعني ليس كثيرا، طبعا صح في الفاتحة وصح في البقرة وآل عمران وطبعا سورة الإخلاص وسورة الزلزلة يعني وبعض آيات في سور القرآن الكريم، يعني كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي طائفة يسيرة كنت جمعتها قديما في كتاب تنبيه الأسنان إلى ما صح من فضائل سور القرآن. أنا يعني لم أطبع يعني هذا الحديث هذا الكتاب حتى الآن، يعني الذي جمعته فيه تقريبا في حدود 20 أو يعني يقارب 20 إلى 30 حديثا فقط الذي صح من فضائل إما السورة أو من فضائل بعض آيات القرآن الكريم. نعم. والأخت اللي هي بتسأل عن المدرسة يعني وبتسأل أن كل مدرسة أو أخت من الأخوات كل واحدة بتصلي لوحدها، فهل يجوز أنهم يصلوا جماعة؟ نعم يجوز أن يصلينا جماعة، يعني جماعة النساء كجماعة الرجال. والسؤال الأخير أنا مش قادر يعني أفهم من الأخت قوي الكلام لي يعني رداءة الصوت، لكن أنا فهمت يعني كأنه القراءة على الماء أو الاغتسال بالماء في الحمام يعني هل يجوز أم لا. أرجو أن أكون أنا فهمت يعني ما تريد. فإن كان سؤالها عن أنها يعني بيقرأ على الماء وبتغتسل بهذا الماء في الحمام فهل يجوز، لأن بعض الناس يتحرج يقول لك هذا ما مقرأ عليه قرآن ومش عارف إيه إزاي ينزل في الحمام والكلام ده، أقول إذا كان السؤال يعني كذلك فهذا جائز لا إشكال فيه، جائز لا إشكال فيه، لأن القراءة غير محسوسة مش ممسوكة يعني. يعني أنت لو معاك شريط قرآن شريط كاسيت يعني قرآن وحطه في جيبك ودخلت به الحمام هل هذا يعني فيه شيء؟ لا ليس فيه شيء، أنت بتدخل الحمام والقرآن في صدرك ها ليس فيه شيء، فده برضو إيه يعني ك يعني الشريط اللي هو عليه قرآن أو كالقرآن الذي في صدرك لا شيء في هذا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.